لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الدعوات. وآخر هذه التراجم التي كنا بصددها قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب قول الله تعالى: وصل عليهم ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه. ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه. وافتتح الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة بقول أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه. وبينا أن عبيد أبي عامر هو عم أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وأنه طلب أرسل هذه الرسالة مع أبي موسى رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يستغفر له. فلذلك قال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، اللهم اغفر لعبد الله بن قيس اللي هو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه. أين الرواية الثانية؟ كانت رواية عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فخرج من القوم: أي عامر، لو أسمعتنا من هنهياتك، فنزل يحدو بهم يذكر، فتالله لولا الله ما اهتدينا، وذكر شعرا غير هذا: ولكني لم أحفظه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ قالوا: عامر ابن الأكوع. قال: يرحمه الله. فقال رجل من القوم: رسول الله، لولا متعتنا به. فلما صف القوم قاتلوهم، فأصيب عامر بقام السيف نفسه فمات. فلما أمسوا أوقدوا نارا كثيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه النار؟ على أي شيء توقدون؟ قال: على حمر إنسية. قال: أهريقوا ما فيها وكسروها. قال رجل رسول الله: ألا نهريق ما فيها ونغسلها؟ قال: أو ذاك. يبقى الشاهد من هذه الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه. يبقى خصهم بالدعاء. وبينا أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دعا الإنسان بدأ بنفسه: اللهم اغفر لي ولا، اللهم ارحمني وارحمه. يبقى عند الدعاء الإنسان يبدأ الإنسان بنفسه ثم يثني بذلك الإنسان. لكن جاز أيضا أن تطلب أو تدعو لفلان مباشرة دون أن يخص نفسه بالدعاء. وأيضا بينا في أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر دعاء الإنسان لأخيه بظهر الغيب، وأن الله تعالى يقيد ملكا، هذا الملك يؤمن على هذا الدعاء. وتوقفنا عند رواية عن عمرو بن مرة رحمه الله قال: سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه رجل بصدقة قال: اللهم صلي على آل فلان، اللهم صلي على آل فلان. فأتاه أبي فقال: اللهم صلي على آل أبي أوفى. يبقى خص هذا بالدعاء دون أن يبدأ بنفسه. كذلك في رواية عن قيس رحمه الله قال: سمعت جريرا رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تريحوني من ذي الخلصة؟ هو نصب كانوا يعبدونه يسمى الكعبة اليمانية. قال: يا رسول الله، إني رجل لا أثبت على الخيل، فسك في صدري. فقال: اللهم ثبته واجعله هديا مهديا. وذا الشاهد من الكلام أنه دعا لجرير بن عبد الله رضي الله عنه، يبقى ضربه في صدري ودعا له: اللهم ثبته، قلنا أنه شكى أنه لا يثبت على الخيل، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم في صدره، قال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال: فخرجت في 50 من أحمس من قومي، ربما قال سفيان راوي، فانطلقت في عصبة من قومي فأتيتها فأحرقتها، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله والله ما أتيتك حتى تركتها مثل الجمل الأجرب، فدعا لأحمس وخيلها. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قالت أم سليم رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: أنس خادمك. قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. يبقى خص أنس بن مالك رضي الله عنه بهذا الدعاء. يبقى جواز أن تدعو لهذا الإنسان تخصه بالدعاء دون أن تخص نفسك. بينا أن السنة التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دعا الإنسان بدأ بنفسه، فلذلك قال: اللهم أكثر ماله ولده وبارك له فيما أعطيته. يبقى دعا لأنس بن مالك رضي الله عنه. لما أتت به أم سليم أمه رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يقوم بخدمته. أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال: رحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتها في سورة كذا وكذا. يبقى دعا له بالرحمة، يبقى خاصة بذلك الدعاء. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة رواية عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما، فقال رجل: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله. قال: فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه، وقال: يرحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ناله الأذى كان دوما يتذكر موسى عليه السلام، وحاجة الإنسان إلى القدوة العملية، حاجة الإنسان دائما إلى القدوة العملية، فكان يترحم على موسى كثيرا ويقول: يرحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. الشاهد من كده أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لموسى عليه السلام خاصة بذلك الدعاء، ولم يخص نفسه أيضا أو لم يشرك نفسه بذلك الدعاء. قال: باب ما يكره من السجع في الدعاء. قال: باب ما يكره من السجع في الدعاء. ذكر في رواية عن الزبير بن الخريت رحمه الله عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدث الناس كل جمعة مرة، فإن أبيت فمرتين، فإن أكثرت فثلاث مرار، ولا تمل الناس هذا القرآن، ولا ألفينك تأتي القوم هم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم، ولكن أنصت، فإذا أمروك فحدثه وهم يشتهونه، فانظر السجع من الدعاء فاكتنبه، فإني عاهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك، يعني لا يفعلون إلا ذلك الاكتناب. ما يكره من السجع في الدعاء، ما يكره من السجع في الدعاء أن يتكلف الإنسان هذا الأمر. يبقى البعض كده لما بيختار أدعية بيركب جمل كده فيها سجع، ركب فيها جمل فيها سجع، ولو كان ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو لم يتكلف هذا الأمر، يعني لم يتكلف. يبقى كان دعاء في سجع لكن بلا تكلف، بلا تكلف. وهذا كلام ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا. يبقى نجد فيها نوع من السجع لكن بلا تكلف، يبقى التكلف في ذلك الأمر. يعني كما مر علينا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بغرة نتيجة أن امرأة ضربت أخرى في بطنها فأسقطت يعني ذلك الجنين، فحكم بغرة عبد أو وليدة كما بينا، وأن هذا الرجل قال: كيف أغرم من لا أكل ولا شرب، فمثل ذلك يعني يطل. فقال إنه من إخوان الكهان بالسجع كده، يعني بالسجع، وبالتالي على ذلك يبقى لا تكلف. لكن في أساسا أدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم هي تراها فيها سجع، لكن هذا السجع بلا تكلف. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: حدث الناس كل جمعة مرة، فإن أبيت فمرتين. ومر علينا الكلام أن ابن مسعود رضي الله عنه لما طلبوا منه أن يستزيد في الوعظ قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة كراهة السآمة. يبقى قالوا: اجعل لنا يوما آخر. فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة عشان لا يطيل على الناس، يبقى كل يوم يذكر الناس، كل يوم يذكر الناس، فالناس يشعرون بنوع من أنواع الملل والسآمة، فقد ينقطعون عن ذلك. ولكن كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: حدث الناس كل جمعة مرة، فإن أبيت مرتين، فإن أكثرت فثلاث مرار، ولا تمل الناس هذا القرآن، لا تمل الناس هذا القرآن. معنى الكلام إن هو في الحديث، يعني لا تحدث إلا من كان يشتهي أو يطلب ذلك الحديث، يطلب ذلك الحديث. لذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولا تمل الناس هذا القرآن، يبقى عشان لا ينصرف عنه أو يزاد فيه. ولألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم، ولكن أنصت، فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه. يبقى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بيذكر كده أين تضع العلم، أين تضع؟ عند طلاب العلم، عند طلابه. وبالتالي على ذلك لو أظهر الإنسان صورة من صورة الزهد أو الإنصراف فلا تحدث هؤلاء القوم، فلا تحدث هؤلاء القوم. يبقى كان الإنسان المطلوب ينظر أين أضع ذلك العلم. لا تضع العلم إلا عند من يشتهون ذلك الأمر، تراهم في إقبال على أن يتعلموا ذلك العلم. أما من كان يعني مستغني، صورة المستغني كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يحدث القوم ووقف ثلاثة نفر على رأس المجلس، يبقى ثلاثة نفر وقفوا كده على رأس المجلس، أحدهم وجد فرجة فجلس فيها، والآخر جلس خلف الصفوف، والثالث نظر ثم مضى. ولما انتهى المجلس قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم عن ثلاثة نفر؟ أما أحدهم فآوى فآواه الله، لو وجد فرجة كده وجلس فيها، وأما الثالث وجلس خلف الصفوف فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث قال فأعرض فأعرض الله عنه، في رواية فاستغنى فاستغنى الله عنه. يبقى هو سورة المستغني كده، فماذا صنع؟ نظر كده وكأنه في غنى عن هذا الأمر، غنى أن يتعلم، وبالتالي انصرف. لكن في الحقيقة الله تعالى صرف قلب هذا الإنسان، يبقى صرف. فأما الثالث فاستغنى فاستغنى الله عنه، يبقى ده أعرض فأعرض الله عنه، يبقى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يبقى دي عقوبة. وبالتالي على ذلك هو نظر نظرة المستكبر كده أو المتعالي. في ناس كده بتتعالى عن طلب العلم، وكما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها، يعني هذا رجل يبقى منافق، ترى إيه السبب؟ لا يأتي لمجلس مجالس العلم، طبعا أين تعلم الدين؟ أين تعلم يعني الأحكام أو المطلوب إلا ما يأتي إلى مجالس العلم؟ فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ولا تمل الناس هذا القرآن. يبقى لما تحدث الناس تحدث من كان مقبلا على طلب هذا الأمر، ينتبه عند الكلام عن هذه المسائل، تلك الحكم والأحكام أو العبر والعظات والتوجيهات والإرشادات التي نتعلمها من كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم علمه أدب الأداب أنه لا يقطع على الناس الحديث. قال: ولا ألفينك تأتي القوم في حديث من حديثهم فتقص عليهم، يبقى زي كده بيدخل في الحديث يقطع حديث الناس، فتقطع عليهم حديثهم فتملهم، ولكن أنصت، فإذا أمروك حدثهم وهم يشتهون، يبقى حدثهم ويشتهون، يبقى يأتيش كده والناس بتتكلم يقطع الكلام، يبقى هذا ليس من الأدب. إن الأدب دايما كده أنك أنت يعني عدم، لا يفرض نفسه على الناس، يفرض نفسه على الناس كده تالي يقطع الحديث ويبدأ يتكلم، فالناس هتنصرف، الناس هتنصرف. فهو بفعله وسلوكه صرف الناس أن يستمعوا لدين ربهم سبحانه وتعالى. فلذلك قال: فإذا أمروك فحدثهم ويشتهون. فانظر السجع من الدعاء فاكتنبه، فإني عاهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك، أي لا يفعلون إلا ذلك الاكتناب، لا يفعلون إلا ذلك الاكتناب. يبقى السجع في الدعاء من الدعاء إلا طبعا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده سجع لكنه ليس فيه تكلف، لكن هو التكلف بقى، يبقى هو بيركب تركيبة كده يبقى فيها نوع من أنواع السجع عشان يحرك بها القلوب، ده تكلف غير اللي هي الأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي، باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له، قال باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. قال في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولن اللهم إن شئت فأعطني فإنه لا مستكره له. كذلك في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإنه لا مكره له، أي لا مكره لله سبحانه وتعالى، يعني ليعزم المسألة. يبقى المسألة فيها عزم يعني يقين لا تعلق على المشيئة عند ولا تقول شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فالبعض يظن أن دي يعني إيه، يبقى ده موضع بنستعمل فيه المشيئة. هنا أقول لك كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم عند الدعاء اللهم ارحمني اللهم ارحمني إن شئت، يقول لي يعني ده هذا من الأدب، قد يظن ده من الأدب، أقول لا، يعني اللهم ارحمني بالعزم كده جزم المسألة، يعني لا تعلق على المشيئة. يبقى كما مر علينا الكلام في مسألة المريض، يبقى المرض كفارة على سبيل الجزم، يبقى كفارة إن شاء الله، نقول كفارة طهور إن شاء الله، يبقى الأصل كده كفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم نصب ولا وصب ولا هم ولا أذى ولا حزن إلا كفر الله بها عن سيئاته. يبقى دي تكفير السيئات بالأمراض، أصيب بالمرض يبقى المرض كده جزما تكفر به الذنوب. نعلق على المشيئة، لم يعلق الأمر على المشيئة، لكن نعلق إيه؟ قال طهور إن شاء الله، يبقى كفارة، يبقى على سبيل الجزم، يبقى كفارة إن شاء الله. زي ما البعض يقول لا هذه ليس فيها، يبقى فيها عزم المسألة كده فيها كفارة، إن قلنا بقى علقنا مشيئة طهور إن شاء الله، يبقى لما وقفت كده قلت كفارة يبقى خلاص، يبقى هو ده القول أساسا. أما علق على المشيئة يبقى نقول طهور إن شاء الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في الدعاء برضو يبقى اللهم أعطيني اللهم ارفع ذلك الغضب والمقت اللهم ارحمنا اللهم اغفر لنا بعزم المسألة، يبقى لا تعلق على المشيئة. يبقى البعض كده، يبقى احنا بنحتاج الى تصحيح المفهوم، يبقى لما اجي علاقة على المشيئة يبقى هذه مفاهيم خاطئة، لان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بالعزم في المسألة ولا مكره لله سبحانه وتعالى، فلذلك قال اذا دعا احدكم فليعزم المسألة. يبقى اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم ارزقني اللهم اشف المريض وهكذا، يبقى بعزم المسألة. قال ولا يقولن اللهم إن شئت فأعطيني فإنه لا مستكره له. كذلك أيضا في الرواية الثانية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم مسألة فإنه لا مكره له. يبقى عزم المسألة كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده موضع يبقى لا يكون فيه استثناء، لا يكون فيه استثناء. يبقى كما يقال الإنسان أمؤمن أنت، يبقى قال مؤمن إن شاء الله، لو كان أصل الإيمان يبقى ما فيهاش استثناء، يبقى إن كان مقصده أصل الإيمان يقول مؤمن يجزم بذلك المسألة يجزم بها مؤمن إن شاء الله، لو قصد كمال الإيمان، لو قصد كمال الإيمان. لكن مؤمن أنت يبقى كانت الإجابة بأصل الإيمان أقول مؤمن. طب ما نقول مؤمن إن شاء الله، ده لو كان المقصد استكمال الإيمان، استكمال الإيمان هو بأداء بقى الطاعات، يعني بأداء الطاعات، لكن على سبيل الجزم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، استثناء يبقى فيها نوع من أنواع الشك هنا، وبالتالي الإيمان لابد أن يكون على سبيل الجزم اللي هو أصل الإيمان. فإحنا نتعلم برضك يبقى لابد من تصحيح المفاهيم، لابد من تصحيح المفاهيم. فلذلك قال لا يقولن احدكم اللهم اغفر لي ان شئت اللهم ارحمني ان شئت، مع ان احنا نراها كده وكانها صوره من صور الادب، كانها صوره من صور التطبيق، اننا يعني لابد من الاستثناء. فعلى ذلك نقول كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. يبقى العمل يفتقر لنيه، لكن في اعمال لا تفتقر لنيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، هل بينتوي كده بالوطء اللي هو يعني أن يعف هذه المرأة ويحسن فرج هذه المرأة؟ نقول لا، بمجرد الوطء كده وفي بضع أحدكم صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من زرع زرعا أو غرس غرسا فأكل منه إنسان أو بهيمة أو طائر كان له صدقة. هل ينتوي بيزرع كده أن لو أكل منه حد يبقى صدقة؟ لا، حتى لو لم ينتوي. ليه؟ لأن يبقى دي أعمال ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم وثاب فيها المرء بمجرد أداء العمل، مجرد أداء العمل. غير كده اللقمة يرفع له فيه امرأتي قال يحتسبوها، يحتاج نية هو. يبقى اللقمة كده يرفع اللقمة اللي فيه امرأتي دون أن يحتسب ذلك، يبقى لا تكتب له كحسنة. ده أمور مباحة، لكن الأمر المباح ده لو إحنا قررناه بالنية يبقى هيثاب الإنسان على ذلك. يبقى حتى اللقمة يرفع الرجل اللي فيه امرأتي يحتسبها، وكذلك ما أنفق رجل نفقة يحتسبها إلا كانت له صدقة. يبقى دي يحتاج النية. يبقى الأصل كده الأعمال تفتقر إلى نوايا، إلا الأعمال التي بيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان يثاب عليها بمجرد الأداء، كما بينا في بضع أحدكم صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ولا تقولن شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، إلا إن شاء الله. ومر الكلام أن سليمان عليه السلام لما قال أطوفن الليل على 70 امرأة، وقلنا كان إيه الغرض من كده؟ عشان تنجب كل امرأة فارس يجاهد في سبيل الله، نية صالحة هو. ولكن ده كان لابد أن يكون يستثنى، أن يقول إن شاء الله، فقال له صاحبه قل إن شاء الله فلم يقل، فلم تلد إلا امرأة واحدة ولا نصف ولد، ولو قال لأعطاه الله عز وجل ما سأل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو استثنى لأعطى الله عز وجل ما سأل، يبقى دي محتاجة كده. يبقى ده أمر حتى لو كان من أمور يعني الطاعات، لكن يفتقر هذا العمل أي أمر مستقبلي يفتقر إلى أن يستثني. لكن دي أعمال يبقى بيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالعزم، عزم المسألة. يبقى في الدعاء عزم المسألة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب يستجاب للعبد ما لم يعجل، قال باب يستجاب للعبد ما لم يعجل. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. يبقى الاستعجال، ولكنكم قوم تستعجلون، خلق الإنسان وانعجل، يستعجل كده. قلنا برضك ده نتيجة الفهم الخاطئ، فهم الخاطئ، كأن الإنسان دعا ودعا فلم يستجب له، كأنه يعني يستحق الآن أن يجاب إلى طلبه، يجاب. لكن هو لو كان يعني عنده مفهوم صحيح لمسألة الدعاء، والدعاء في حد ذاته عبادة لله سبحانه وتعالى، دعاء والعبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا مأمور أن أعبد ربي سبحانه وتعالى باللجوء الدائم إليه سبحانه وتعالى، سواء بقى أعطي الإنسان ما طلب أم لم يعطى ما طلب. لكن ساعات الإنسان كده يقول بقى له 10 سنوات ويدعو بذلك الدعاء، فمتى يستجيب الرب سبحانه وتعالى؟ فعلى ذلك كأن ده قيد وقيد ووضعه، فبينقطع بعد كده عن الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، ما لم يعجل. يبقى قال دعوت ودعوت فلم يستجب لي، فبينقطع، كأنه هنا يعني هو دعا بالصورة التي يستحق من خلالها أن يلبى بالإجابة، تأتي الإجابة، فبالتالي لما بيجد هذا الأمر ينقطع بعد كده عن الدعاء. يبقى ده نتيجة الفهم الخاطئ، أنا لما أعلم كده من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الدعاء ده عبادة في حد ذاتي الدعاء، وبالتالي طب يا ترى إن لم يعطى الإنسان عين ما طلب، ما أنا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن إما أننا حنعطى عين ما طلبت، أو يدفع عنا من السوء بقدرها، أو يدخر لك الثواب، فخلاص يبقى أنا فاهم المسألة. طب هنا الدعاء من مدة طويلة أدعو بذلك الدعاء ولكن لم يستجب لي، هو ده الظن، هو كأن الاستجابة يعني لها صورة واحدة، هو أن يعطى عين ما طلب. قل هو بيفهم وفهم النصوص وأيضا صحح المفهوم، يبقى الدعاء هيعطى به الإنسان إحدى 3 خصال، إما أن هو يعطى عين ما طلب كل ده بتقدير الرب سبحانه وتعالى، أو يدفع عنه من السوء بقدرها، أو يدخل له ذلك الدعاء إلى يوم القيامة. تلا إنسان نظر نظرة كده إيجابية للمسألة، لما لم يعطى الإنسان عين ما طلب يبقى ايه المطلوب؟ ان انا استمر. يبقى ده معنى الكلام الملازمه والاستمراريه في مساله الدعاء وعدم الانقطاع، يعني في الحقيقة أنت بتنقطع عن طاعة من الطاعات. فالله تعالى لو أعطى الإنسان ذلك المسألة فحينقطع عن الدعاء. ودي هذه العبادة في حق الإنسان يرفع بها الدرجات، دي عبادة، فممكن ينقطع عن العبادة. فرب سبحانه وتعالى هو الذي يقدر، وبالتالي تسليم الإنسان لقدر الله سبحانه وتعالى. لكن في نوع من أنواع الضجر كده يبقى داخل الإنسان، يعني عدم الرضا، عدم الرضا، كأنه يعني آن الأوان أن يستجاب له ويعطى ما طلب. فعلى ذلك الله تعالى هو الذي يقدر، وأنا علي كعبد إن أنا أدعو ربي سبحانه وتعالى. سواء بقى حيوفى الإنسان ذلك الطلب أم لم يوفى، ما فيش فترة زمنية محددة بعدها ينقطع عن الدعاء، ولكن إلى متى نستمر في الدعاء؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يستجاب للعبد ما لم يعجل، يبقى فيها إشارة كده إلى ملازمة الدعاء والطلب وعدم الانقطاع، وعدم الانقطاع. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. لو الله أنتم موقنون بالإجابة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما أسألك إيه الإجابة في هذا السؤال، يبقى أنا أعلم أن أنا حنعطى بها إحدى ثلاث خصال: إما أن حنعطى عين ما طلبت إن كان الله تعالى قدر لنا ذلك، أو يدفع عنك من السوء بقدرها، أو يدخل لك ذلك الثواب إلى يوم القيامة. قال باب رفع الأيدي في الدعاء، قال باب رفع الأيدي في الدعاء. وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: دعا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه ورأيت بياض إبطيه. وقال ابن عمر رضي الله عنه: رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. كذلك أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه قال: حتى رأيت بياض إبطيه. قال رفع الأيدي في الدعاء، وده الأصل، الأصل في الدعاء هو رفع الأيدي. فالله عز وجل حي كريم يستحي من عبده أن يرفع يديه ثم يردهما صفرا. الله تعالى حي كريم سبحانه وتعالى يستحي من عبده أن يرفع يديه إلى السماء يطلب من ربه سبحانه وتعالى فيردهما صفرا. فلذلك الأصل في الدعاء رفع الأيدي، إلا المواطن التي ورد فيها الدعاء مع عدم رفع الأيدي كدبر الصلوات، كدبر الصلوات. لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند الدعاء، مع أن الدعاء بعد دبر الصلوات، وكما بينا ومر علينا هذا المسألة الدعاء بعد الصلاة، لكن لم يرد فيها رفع الأيدي. لكن الأصل في الدعاء رفع الأيدي، أصل في الدعاء رفع الأيدي. في القنوت في الصلاة يبقى نرفع لو رفع الإمام، نرفع إنما دعاء الإمام يتم به. فالرفع في دعاء القنوت يبقى إيه؟ نرفع أيدينا. في صلاة الجمعة ما فيهاش رفع أيدي، طب الرفع على الإمام يبقى يخالف السنة كده، خالف السنة. فبالتالي يبقى إيه؟ أي مخالفة يبقى نبتعد عنها. يبقى السنة كما نقول من السنة أن الخطيب يستقبل الناس ويستقبل القبلة، هذا من السنة بالنسبة للإمام. إذا انصرف من صلاته ماذا يصنع؟ كان يأتي ويستقبل الناس بوجهه ويستدبر القبلة. يبقى دي جلسة الإمام بعد الانصراف، هذه من السنة. لما يأتي في الوعظ أو في الجمعة يبقى الإمام الخطيب يستقبل الناس ويستدبر القبلة، يبقى دي من السنة كده، من السنة. يبقى غير لما يكون الإنسان مصلي في الصفوف وبالتالي صلى ذلك الإنسان ثم استدبر القبلة، هذه ليست من السنة. من السنة سنة ده الموقف ده للإمام، للإمام. فلذلك أيضا يبقى رفع الأيدي ده الأصل في الدعاء، ده الأصل، إلا في المواطن التي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ولم يرفع يديه. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: دعا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه، ثم رفع يديه أي رفع يديه في الدعاء يعني، ورأيت بياض إبطيه، ويبقى رفع شديد. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. لما قتل يعني هؤلاء القوم لما قالوا صبأنا صبأنا، فعلى ذلك قتلهم، يبقى قتلهم يعني هو لم يجيد أن يقول أسلمنا فقال صبأنا، فعلى ذلك قتلهم خالد رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. وفي رواية أنه هذا الرجل قال أشهد أن لا إله إلا الله، نطق الشهادتين فضربه وقال ما قال ذلك إلا تعوذا، لما شاف السيف فقال شققت عن إيه صدري، شققت عن قلبي، ماذا تصنع بلا إله إلا الله؟ فقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. الشاهد من كده أن ابن عمر رضي الله عنه قال رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. هذه الرواية الأخيرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه، وده مر علينا في مسألة الاستسقاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى رأى بياض إبطيه، يعني كان رفعا شديدا، معنى الكلام كان يرفع يديه رفعا شديدا، يبقى ده في مسألة الاستسقاء. ولكن في المسألة أنه يدفع بيرفع يديه حيال وجهه ويدعو ربه سبحانه وتعالى، ده الأصل في الدعاء، إلا في المواضع اللي ورد فيها الدعاء مع عدم رفع الأيدي. قال باب الدعاء غير مستقبل القبلة، والباب التالي باب الدعاء مستقبل القبلة. قال باب الدعاء غير مستقبل القبلة. فقال في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقام رجل فقال رسول الله ادعوا الله أن يسقينا، فتغيمت السماء ومطرنا حتى ما كاد رجل يصل إلى منزله فلم تزل تمطر إلى الجمعة المقبلة. فقام رجل، فقام ذلك رجل غيره فقال ادعوا الله أن يصرفوا عنا فقد غرقنا. فقال اللهم حوالينا ولا علينا، فجعل السحاب يتقطع حول المدينة ولا يمطر أهل المدينة. الباب التالي أيضا باب الدعاء مستقبل القبلة. في رواية عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المصلى يستسقي، فدعا واستسقى ثم استقبل القبلة وقلب رداء. يبقى الدعاء مستقبل القبلة، دعاء مستقبل القبلة، لكن في الأولى دعاء غير مستقبل القبلة لأنه كان بيخطب في الناس، وموقف الخطيب من الناس أنه يستقبل الناس ويستدبر القبلة، فدعا على ذلك، فدعا هو على هذا الحال لما دخل هذا الرجل وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو ربه سبحانه وتعالى أن يسقيه، فهو على المنبر بنفس الموضع كده، يبقى كان مستدبر القبلة لأنه خطيب مش بيصلي كده مش يدعو كده، لكن هو دعا ومستدبر القبلة، وقلنا على أساس أن ده كان موقف الخطيب. كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، وكان بيخطب، فقام رجل فقال رسول الله ادعو الله لنا أن يسقينا، فتغيمت السماء ومطرنا حتى ما كاد رجل يصل إلى منزله فابتدى تمطر إلى الجمعة المقبلة أسبوع كامل وهي بتمطر. فقام ذلك رجل أو غيره فقال ادعو الله أن يصرفه عنا فقد غرقنا، ما هي كتير قوي. فقال اللهم حوالينا لا علينا، فجعل السحاب يتقطع حول المدينة ولا يمطر أهل المدينة. الشاهد من كده أن هو طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. احنا ان الدعاء بدون صلاه يبقى صلاه استسقاء، ممكن يدعو بالدعاء اللي هو طلب الغيث حتى لو يصلي، يبقى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب يوم الجمعه لما دخل ذلك الرجل، فما غير الموضع وما غير الحال، ولكن دعا على نفس حاله، كان مستقبلا للناس مستدبرا للقبله، فدعا وطلب ذلك، طلب السقيا من رب سبحانه وتعالى. ايضا الدعاء مستقبل القبله ده الاصل اساسا، يعني ده الاصل طالما يتمكن الانسان، يبقى من السنه عند الدعاء ان يستقبل الانسان القبله، ده من السنه اساسا. لكن لو دعا وغير مستقبل القبله لا حرج، فيش حرج يعني في ذلك الامر، لكن ده يبقى خلاف الاولى، الاولى ان نستقبل القبلة. قال في رواية عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المصلى يستسقي، فدعا واستسقى ثم استقبل القبلة وقلب رداء، يبقى دعاء مستقبل القبلة طالما كان متمكنا. قال باب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه بطول العمر وبكثرة المال. قال باب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه بطول العمر وكثرة المال. قال في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قالت أمي لأم سليم رضي الله عنها يا رسول الله خادمك أنس ادعو الله له. قال اللهم أكثر ماله ولده وبارك له فيما أعطيته، اللهم أكثر ماله ولده وبارك له فيما أعطيته. قالوا لما طلب كده اللهم أكثر ماله وولده، اللهم أكثر ولده، يبقى كثرة الأولاد يبقى إيه فيها أيضا طلب طول العمر، يعني عشان يبقى على أولاده يبقى بالكثرة يبقى معنى كده أنه هو بتمتد حياته. فلذلك قال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم القديم بطول العمر وكثرة المال. طول العمر في منين من الإشارة دي؟ لما دعا له بكثرة الولد، كثرة الولد يبقى إيه؟ يبقى معناه كثرة طول الحياة، طول الحياة أو طول دعا له بطول العمر وبكثرة المال. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه آخر الصحابة موتا كما في روايات. قال باب الدعاء عند الكرب، أما يصاب الإنسان كده بكرب ماذا يصنع؟ يبقى الدعاء عند الكرب. قال في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب يقول لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بدأ أدي دعاء الكرب، دعاء الكرب مع أنه كله توحيد، يعني دعاء الكرب كما في دعاء يونس عليه السلام قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يبقى لما يكون في كرب كده نذهب الإنسان يبقى في دعاء، لذلك يبقى كل أمر بيمر على الإنسان ارجع كده دايما للسنة، ارجع للسنة ماذا أقول في ذلك الموطن، إيه اللي أنا أقول، إيه اللي أفعله، ارجع دايما للسنة. السنة هتشير على الإنسان ماذا يصنع، السنة بركات وخيرات فيها عصمة من الزلل. فماذا أقول دعاء الكرب؟ يبقى إحنا ما نيجي نقول الدعاء عند الكرب يبقى ده كأن هنستعمل كلمة الكرب، اللهم أزل عنا ذلك الكرب وهذه الغمة، لا حرج بيدعو كده، لكن هذا هو دعاء الكرب كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم. كله توحيد، كله كده ثناء وتمجيد للرب المعبود سبحانه وتعالى. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب، يبقى عند الشدة والأزمات والكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. وفي الرواية الثانية قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم الحمدكم الله، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. هذا دعاء الكرب، كله توحيد وثناء وتمجيد وتعظيم للرب المعبود سبحانه وتعالى، تعظيم للرب المعبود سبحانه وتعالى. وبينا هذه في قصة يونس عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يبقى الدعاء عند الكرب برضو، يبقى هذا دعاء عند الكرب أيضا توحيد، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يعترف بتقصيري وبظلمي لنفسي. وأيضا حاجة الإنسان الدائمة إلى ربي سبحانه وتعالى، وأنه لا غنى عن ربي سبحانه وتعالى طرفة عين، لا غنى عن ربي سبحانه وتعالى طرفة عين. يبقى دائما كده الأذكار والأدعية، الأذكار والأدعية تبقى ملازمة للإنسان. وعندنا أدعية كثيرة وأذكار كثيرة جدا، وأذكار موظفة وأدعية موظفة، يعني مرتبطة كده بأفعال أو بأحوال، زي دعاء الكرب هنا بيمر عليك كرب كده أو ضيق وماذا تصنع، ماذا تصنع؟ يبقى ما بيتكلمش ساعة الضيق والشدة كده، يعني كأنه بيأثر السكوت، يعني عندك أدعية وكرر ده دعاء، دعاء عند الكرب، يعني ما تقولش مرة، كل ذلك الدعاء وكله توحيد. تخيل الإنسان يقول ذلك دعاء ثم مات، ما من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا مر على كلامه لو مت على الفطرة، لما قال البراء بن عازب رضي الله عنهما ذلك، يبقى لو مت على الفطرة كله توحيد، يعني الدعاء كلها توحيد. يبقى حتى لسلم بيبقى ملازم الدعاء، لو مات كده على التوحيد. يبقى تخيل الإنسان يبقى يقول يبقى في كرب بيكرر ذلك الدعاء، مات يبقى مات على التوحيد، يبقى حتى لو كان في دعاء يوسف عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، مات بعدها لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، مات بعدها يبقى مات على التوحيد. يبقى الكرب يدخل الإنسان لفين؟ يبقى هو لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك، لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك، أو التطبيق بتاعها التفعيل بتاعها، يبقى لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك، اللجوء الدائم إلى الرب سبحانه وتعالى، والله عز وجل بيده صرف ذلك الأمر، والذي قدر سبحانه وتعالى، والدعاء من القدر، فالله تعالى يدفع عنك ذلك البلاء. قال باب التعوذ من جهد البلاء، قال باب التعوذ من جهد البلاء. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. هذه فيها سجعة، فيها سجعة لكن غير متكلف، يبقى ده فيها سجعة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. قال سفيان الحديث ثلاث زدت أنا واحدة لا أدري أيتهن هي، يعني قال سفيان بن عيينة رحمه الله الحديث ثلاث واجتمع على ثلاث بنود وزدت أنا واحدة، قال لا أدري أيتهن هي، مش عارف يعني أي لفظة من الأربع ألفاظ دي أساسا، لكن يعني كما يعني ما البعض أنها شماتة الأعداء دي اللي هو زودها سفيان بن عيينة رحمه الله، لكن ناسى بعد كده، يبقى عارف كان دي زودها لكن ناسى بعد ذلك، يبقى كان يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء، يعني هو زاد سفيان بن عيينة رحمه الله وشماتة الأعداء. ونرجع كلام الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.